بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه وصية الكفار فيما بينهم ألا يصغوا إلى القرآن ولا يستمعون إلى كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكذلك يتبعون هذا المنهج، وهو التشويش، منهج التشويش، حتى لو وصل هذا الكلام إلى مسامع الناس لا وصل بصورة يعني لا يستطيعون خلالها أن يستوعبوا ما في هذه الآيات من حكم أو أحكام. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني نقول إن الأعداء وكأنهم يعلمون قيمة ومنزلة هذا الكتاب، يعلمون أن المسلمين لو قاموا بتطبيق ما يتعلمونه من كتاب ربهم لقادوا الدنيا، وبالتالي كانوا يتبعون هذا المنهج في منهج التشويش. وكذلك أيضا كانت الوصية فيما بينهم ألا يستمعون إلى القرآن، ولا شك أن القرآن له أثر بالغ وتأثير بالغ في نفوس من يستمع إليه. يبقى القرآن له أثر بالغ، قال كاد قلبي أن يطير. يبقى جبير المطعم رضي الله عنه لما سمع الآيات قال كاد قلبي أن يطير، لما بتصل هذه الكلمات إلى القلوب ويتمس هذه القلوب لابد أن تتحرك، قال كاد قلبي أن يطير. يبقى لما سمع هذه الآيات، وطبعا عندنا قصة الجن، يعني الجن كيف كان حال الجن لما استمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حنجد كان ذلك التأثير البالغ. وكما استمعنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ده بيان لأثر وتأثير القرآن في النفوس. ولو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى لو كان الإنسان كده القلب في حالة يقظة واستيقاظ، حنجد أنه لا تشبع أبدا من كلام الله تبارك وتعالى. والقلب والموطن الذي لو نزل فيه القرآن لكان له الأثر البالغ على ظاهر الإنسان. فرق كبير جدا ما بين أن احنا بنقرأ وإحنا بنحفظ القرآن، وفرق ما بين أن احنا بنعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. المطلوب أن احنا نعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يعني من مناهج التشويش أنهم حولوا اتجاه المسلمين نحو القرآن، أن يتعاملوا مع القرآن بصورة أنه بنتعامل معه وكأنه كتاب محفوظات، كأنه كتاب محفوظات، بنسارع ونبادر في الحفظ وإتقان الحفظ والتجويد لغير ذلك. ده أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لكن وقف العمل معنا أو بيننا وبين القرآن إلى هذا الحد. والمطلوب أن احنا فعلا نقرأ ونستوعب ونعي، وبعد ذلك نقف على ما أرشدت للآيات، ثم نقوم بعد ذلك بالتطبيق والتفعيل. مطلوب ان احنا نطبق الآيات، وإلا لما احنا بنقرأ اي آية من آيات الله سبحانه وتعالى ايه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ هل القراءة لمجرد قراءة، ولا القراءة لكي نستوعب ونفهم ونعي المقصود، ثم بعد ذلك نفعل ذلك في واقع حياتنا. وهذا الأصل في التعامل مع القرآن. ولذلك قال لعلكم تغلبون. طب ما احنا بنقرأ القرآن وبنحفظ، عندنا حفظة، عندنا أيضا يعني من معه قراءات إلى غير ذلك، ده أمر طيب. لكن احنا أوقفنا العمل مع القرآن بهذه الصورة، إنه كتاب محفوظات، كتاب محفوظ لا رصيد للقرآن في واقع حياتنا. مش هو ده الأصل؟ القرآن نزل لهداية الناس، لإرشاد الناس إلى طريق ربهم المستقيم، وإحنا مش هنخطو خطوة أبدا في هذا الطريق إلا من خلال التعليمات والإرشادات التي نتعلمها من القرآن. لكن بون شاسع ما بين إن إحنا بنحفظ وما بين واقع حياتنا. مطلوب إن كل ما نتعلمه لابد أن نطبقه في واقع حياتنا، وده المطلوب. يعني سواء كان في كتابنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده كما ذكرنا قبل ذلك، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في صورة تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب ربهم. كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، فيتعلموا القرآن والعلم العام. هذه طريقة الصحابة. يبقى الصحابة وصلوا لهذه المنزلة، يبقى كيف وصلوا إلى هذه المنزلة؟ بتفعيل الصحابة للقرآن. طب كانوا بيفعلوا القرآن إزاي؟ يبقى كانوا يأخذوا العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستوعبون ما فيها، تعلمون ما فيها، إيه الحكم، الأحكام، ما هي الإرشادات، التعليمات، العبر، المواعظ، يبقى ما هو مقصد ومدلول هذه الآيات، فوقفوا على المدلول الصحيح. يبقى على ذلك آن الآن وقت التطبيق، ولكن بعد العلم وبعد التعلم آن الآن وقت التطبيق. فكانوا يطبقون ثم بعد ذلك يأخذون الآيات الأخرى. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في التعامل. لذلك ما إحنا بنقرأ آية قرأتها الصحابة، لكن فرق كبير جدا بين يعني تعاملنا مع القرآن وتعامل الصحابة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى الآية دي، يبقى أثر الآية دي على الصحابة، كانت عندهم الجدية في الأخذ من كتاب ربهم وفي التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى آيات دي مش آيات مقروءة فقط ولا آيات مسموعة فقط، ولكن دي آيات لها الرصيد في الواقع. يبقى هذا هو الجيل القرآني. يعني العلماء يصفون الصحابة رضي الله عنهم أنهم الجيل القرآني. وصلوا إزاي؟ لأنهم دول الذين كانوا يطبقون ما يتعلمون من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده الحال. ولذلك الكفار كانت وصية الكفار فيما بينهم احذروا من أن تستمعوا إلى القرآن. لماذا؟ طب يا ترى ليه الوصية ده هي؟ ما هو ده القرآن كلام، ولكن له أثر بالغ وتأثير على من سمع القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الكلام بينفذ إلى داخل النفوس وإلى داخل القلوب. وده اللي احنا بنراه وبنقرأه في السير، أن البعض لما استمع إلى ذلك الكلام، لا هذا ليس بكلام البشر، هذا ليس بكلام البشر، يبقى هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وله تأثير بالغ في النفوس والقلوب. ولذلك كانت وصية الكفار لا تسمع لهذا والغوا فيه. يبقى نقول تحويل الاتجاه في طريقة التعامل مع القرآن. فعلى ذلك احنا تعاملنا معاك كتاب محفوظات، بنسارع بنوادر بالحفظ والتجويد والمخارج والصفات وأحكام التجويد، وكذلك أيضا القراءات، ده كل ده أمر مطلوب. لكن احنا أوقفنا العمل مع القرآن إلى هذا الحد. تعاملنا مع ألفاظ بلا معاني، يعني بلا معاني، وبالتالي هذا القرآن ليس له رصيد في واقع حياتنا، قلنا لأن احنا عزلناه عن التطبيق. فده كما نقول الكفار، يعني وكانهم يقولون لو أردتم أن تتمكنوا من رقاب المسلمين فعليكم بإبعاد هذا الكتاب من واقع المسلمين. هذه كأن لسان حال الكفار ينطق بذلك، لعلكم تغلبون عشان تتمكنوا من رقاب المسلمين. وفعلا ده الحادث أساسا، ده الحادث. احنا وإحنا يعني رأينا كده هنجد عندنا يعني كم من الحفظة أكثر من الحفظة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا رصيد لهذا القرآن. حتى على يعني من حفظ ذلك القرآن عن ظهر قلب هتجد أن هو واقع حياته يختلف، حتى عقيدة هذا قد تختلف، سلوكياته قد تختلف، يعني عما يحمل من كلام ربي سبحانه وتعالى. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. يعني جملة قصيرة جدا مجازة تماما، لكن هو ده المنهج. القرآن حجة لك وعليك، يعني قارئ القرآن إما أن يكون القرآن حجة لك عند ربك سبحانه أو حجة عليك، يعني طريقان، فيش طريق ثالث، القرآن حجة علي أو حجة لي. والكلام ده بينطبق على كل آية، يبقى الآية دي ترى حجة علي ولا حجة علي. أقرأ كده من كتاب رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الآية دي حجة لي ولا علي؟ أنظر أنا كده كل آية، الآية دي حجة لي ولا علي؟ طب أنت بتسيء الظن بإخوانك، يبقى عندك سيء الظن، يبقى حجة عليك. وبالتالي ما هذه الآية بتعلم من خلالها أن هناك سلوك خاطئ أو خلق سيء لابد أن أبتعد عنه، فأنا أحسن الظن بإخواني. تربيت على كده يبقى ده سمت ظاهر عندك. هل أنت بتتجسد تتبع عورات الناس؟ يبقى على ذلك هذه الآية حجة عليك. هل أنت بتغتاب أو بتجلس في مجالس الغيبة؟ يبقى الآية دي حجة عليك. يبقى أنا أتعامل مع الآيات بهذه الصورة، يعني بهذه الصورة، يبقى حجة ليا ولا حجة عليا؟ يبقى حجة لك متى كنا نطبق ما تعلمناه وما استفدناه من هذه الآيات. حجة عليك نفس الآية كده، يبقى حجة لفلان وحجة على فلان نفس الآية، يبقى نفس الآية حجة علي على فلان وحجة لفلان. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حد الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حجة لك ولا عليك؟ يبقى أنا أتعامل مع الآيات بهذه الصورة، مش التعامل مع الآيات فقط ولكن أيضا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكن طعامك إلا تقي. خلاص الآية يبقى واضحة تماما، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يصلح أبدا صاحب غير المؤمن. وإن كانت المصاحبة والصداقة لغير المؤمن يبقى أنت عن ذلك، كان هذه رواية حجة عليك، كانت حجة. السواك ما تظن فم مرضات الرب حجة لك ولا عليك؟ فأنت كل مسألة من المسائل إحنا بننظرها بهذه النظرة، يبقى حجة لك ولا عليك؟ أنت أدرى، عارف أنت تطبيقك وحالك إيه، يبقى حجة لك ولا عليك؟ هنجد هذه رواية حجة علي، حجة علي. يعني لو الإنسان كده بيسأل، يعني وكأني حنسأل عن كل رواية، يبقى قال السواك ما طرد فم مرضات الرب. طب أنت تتخيل كده لو سألني النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرواية هل أطبقه أم لا؟ طب لو سألني ربي سبحانه وتعالى عن هذه الرواية هل أطبقه أم لا؟ طب إيه اللي منعني من التطبيق؟ يبقى لما حنسأل كده هقول أنا مش هطبقها. طب إيه المانع من التطبيق؟ كان إيه المانع؟ يبقى الكسل، الخمول. طب هي الآيات دي كانت ليه؟ لماذا قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أوحى بها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل ضرر مجرد العلم والثقافة؟ هل الدين نزل كده للثقافة عشان يبقى عندنا ثقافة دينية ومعلومات كده؟ ولا نزل ليه؟ ده نزل لهدايتنا، أننا الطريق المستقيم لا أستطيع أن أقوم برسم هذا الطريق إلا من خلال التعليمات اللي أنا والإرشادات التي أتعلمها من القرآن. وبالتالي أنا أخطو، هذه خطوة أخطو بها في الطريق المستقيم. ليه؟ لأن بفعل هذه الآية، يبقى ده حال المسلم. يبقى أي رواية إحنا بتصل إلى مسمع المسلم ينبغي أن هي تكون معتمدة في واقع حياته، إما أن هي ترشد إلى خلق أو سلوك، إما بالفعل أو بالطرق، يبقى ده خلق أو سلوك مذموم يبقى لابد أن يترك، هذا خلق أو سلوك محمود يبقى لابد أن احنا أن نفعل. ده حال المسلم، هو حال المسلم. وبالتالي اجتنبوا كثيرا من الظن، يبقى حنبتعد. وبالتالي آيات بتدعو إلى الصدق، بتدعو إلى الأمانة، بتدعو إلى كذا، يبقى لابد أن أنا أفعل ذلك. يبقى بين أن أنا خلق حتزين بهذا الخلق أو تزين به، وخلق لابد أن أبتعد عنه، لأن ده خلق مذموم وده سلوك مذموم مرفوض، هذا سلوك مرفوض. يبقى لما نيجي نتعامل مع الناس يبقى بنتعامل بالرفق كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب رفق الأمر كله. يبقى وما كان رفق شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. يبقى خلاص الرواية بتعتمد، يبقى التعامل يكون إيه؟ عن طريق الرفق، الرفق واللين، إلا في المواطن اللي تحتاج إلى شدة، ودي مواطن يعني هتبقى معلومة، لكن على ذلك يبقى لابد من اللين والرفق. يبقى حنجد أن الله تبارك وتعالى وصف لنا يعني كيف يتعامل المسلم مع إخواني: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يشد على الكفار حماء بينهم. ده هو ده الحال، هذا هو الحال. وبالتالي بدي آيات بتطبق. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ده الفرق بيننا وبين الصحابة، إن الصحابة تعاملوا مع القرآن ده إن هذا هو الكتاب الذي لابد أن يطبق في الحياة. وبالتالي لما تأتي الآية إن كان هو على سلوك خاطئ يبتعد عنه مباشرة، إن كان فيه يبقى سلوك أو خلق محمود يبقى أسرع الناس في أن يبادر إلى ذلك الخلق أو هذا السلوك. ده كان حال الصحابة، نفوس تهيأت تماما وتأهلت لكي تستمع ثم تطبق بتنفذ. يعني هو يعلم أنه لابد أن يكون منفذا، ده الحال. غير ان احنا بنتعلم الدين ثقافة، الآية دي ايه الاحكام الشملت عليه، ايه المواعظ، ايه العبر، يبقى على ذلك احنا تعلمنا ما بعد التعلم، ما بعد التعلم. فلذلك يبقى الكفار يقولون يعني لكي تستطيعون ان تسيطروا على المسلمين وتمكنوا من رقابهم فلابد من بعد هذا الكتاب. وليس معنى بعد الكتاب ان هو هيصادر هذا الكتاب وبالتالي نبحث عن المصحف لا نجده، لا، ده المصحف بين ايدينا والمصحف بنحفظ هذا الكلام لكن بلا تفعيل وبلا عمل. فتحول الاتجاه في طريقة التعامل، حولنا الاتجاه كده في طريقة التعامل، فظننا أن يعني يبقى التعامل الراقي مع القرآن أن نحفظ ذلك القرآن أو أن نقرأ القرآن بتجويد والمحافظة على المخارج والصفات ونقف عند ذلك الحد. لا، ده احنا نجود العمل، مطلوب ان انا اجود على زي ما بجود القراءة كده لابد من تجويد العمل، اجود العمل ان انا اطبق ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. تهديد ووعيد هؤلاء الكفار وعدهم توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة كنتيجة لانحراف هؤلاء عن منهج ربهم سبحانه وعن طريق ربهم المستقيم. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أنهم كفروا بآيات الله عز وجل بعدما جاءت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه الحق المنزل من الله تبارك وتعالى، لكن هم أبوا إلا الكفر، أبوا إلا التولي والإعراض. فإن كان هم أبوا إلا التولي والإعراض فأنا لا أعرض ولا تولى عن كلام الله سبحانه وتعالى. والتولي والإعراض إن إحنا لا نفعل ذلك، يبقى ده صورة عملية. لا، دول كان التولي والإعراض، على ذلك رفضوا قبول القرآن، إحنا لم نرفض هذا قبول، وبالتالي قبلنا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبلنا نظرينه، يتبقى بقى القبول العمل التطبيق إن إحنا نطبق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هو الحال هو يبقى ممكن يبقى استكبار عملي بتأتي الآية وهو لا يطبق. طب إيه اللي منعك من التطبيق؟ ما الذي يمنعك من التطبيق؟ وخاصة أن التطبيق في مقدور الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كسل، خمول، يعني عدم يعني تقييم الإنسان للأمور بالصورة الصحيحة، يبقى تلاعب الشيطان بهذا الإنسان. فاحذر أن نتشابه مع هؤلاء في خلق التولي والإعراض. هم رفضوا وبالتالي لا يطبقون. طب احنا لم نرفض ولكن ايضا نحن لا نطبق، فبنتساوى نتشابه مع هؤلاء في الصورة العملية، وان كنا اختلاف بيننا وبينهم فيما نتكلم او يتكلمون به. هم الرفضه اعلنوا الرفض، احنا اعلننا القبول. طب فين بقى القبول بقى عمليا؟ يظهر ده في مسألة السلوكيات، يظهر هذا في مسألة السلوكيات. ولا ما هو الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم؟ هل الفرق في المعلومة فقط؟ هل الفرق كده؟ لا، ده الفرق أساسا في التطبيق. يبقى ماذا بعدما تعلمنا؟ يبقى التطبيق. يبقى هؤلاء تعلموا ولم يطبقوا أو لم يتعلموا، الصورة متشابهة الآن، صورة متشابهة. عرف الحق ولم يطبق، ده لم يعرف الحق فهو لم يطبق، يبقى في الآخر تساووا في أنهم لم يطبقوا. لكن بالنسبة للمؤمن العلم بالحق والعمل به، يبقى لما بنحنا بنطلب كده اهدينا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم اللي احنا نطلبه؟ ازاي نصل الى هذا الكلام؟ يبقى ده دعاء مقصود فعلا، اريد ان نصل الى ذلك. العلماء بترجمه كده كلمة بس يعني مجازة تماما، يعني قال العلم بالحق والعمل به. يبقى عشان انا يبقى فعلا انا اكون على الطريق المستقيم بالعلم بالحق والعمل به، عرفنا فنطبق. أدي أدي أدي الصراط المستقيم يعني كما عرفه العلماء في صورة موجزة، عبارة موجزة جدا. ده صعب مش صعب، الأمر مش صعب. يبقى العلم بالحق والعمل به، مش العلم فقط. فممكن نقف إحنا عند اللفظة الأولى البند بس، طب فين بقى العمل به؟ وإلا أنت بتدرس السنة، لماذا تدرس السنة؟ لمجرد الدراسة عشان أعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عشان أنا أطبق؟ طبق. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، هذا الصحابة كانت عبارة عن ذاكرة فقط، بتحفظ ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. كانوا عبارة عن يعني ذاكرة يحفظون ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقفوا عند كده، ولا كان الصحابة يعني كيف بيستقبلوا الرواية أو الآية؟ استقبال مع التنفيذ الفوري، مع التنفيذ، نفوس هيئة تماما كده، يعلم أن إيه المطلوب منه. فأنا إيه المطلوب مني؟ التطبيق ولا الحفظ؟ التطبيق، يبقى التطبيق. فعلى ذلك يبقى أنا مؤهل تماما أن أنا أطبق ما أتعلم من كلام الرب سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بس طبعا هذا الكلام يعني ربنا أرنا الذين أضلانا الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يعني حتى يكونوا أذلاء ويهانوا طبعا، لأن كان هم السبب في ذلك، كانوا السبب في إضلال هؤلاء. وبالتالي على ذلك، لكن يعني ماذا ينفع ذلك الأمر؟ يعني مهما أظهروا من الندم أو التأسف فلا عودة مرة ثانية إلى الحياة، فلا عودة مرة، فلا استئناف للحياة أنه إليها لا يرجعون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك دول لما حيعينوا الكلام ده بزائي كما استمع الآيات قال ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن ده طبعا بعد فوات الأوان. فهؤلاء يعني ماذا يطلبون؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، دول دعاء على أبواب جهنم، دعوة هؤلاء إلى النار، دعوهم إلى جهنم ومستجابوا. وطبعا هنا يعني الملامة على الطرفين، يعني نجد أن الضعفاء يلقون بالملامة على المستكبرين، ولكن نجد أن المستكبرين قال نحن صدرناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فعلا يعني كان يتوافق مع هواهم، والشيطان حيتنصل من أولياء والأتباعي. يبقى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى على ذلك أيضا يعني إيه المطلب؟ مطلب هؤلاء ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يبقى قدوم إلى الضلال وإلى العذاب اللي هم مهين اللي هم يعني حيعينوه ويوقعوه. نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، يبقى طبعا من شدة الغضب على هؤلاء يعني يريدون أن يفعلوا أي حاجة. يعني فين اللي هم الدعاء اللي هم دعوا هؤلاء إلى الضلالة والنار، يعني حتى يعني يطؤونهم بأقدامهم. وده حال المستكبر دايما، هيحشر كأمثال الذر يوم القيامة يطؤون الناس بأقدامهم كما قالوا كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل بقى الصورة المشرقة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. المنهج بيترجم كده في كلمتين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إيه المطلوب مني؟ إيه المطلوب مني؟ إيه المطلوب منك؟ المنهج أو كله، يعني عشان نقوله ما فيش حاجة من المنهج تتفلت كده، لا ده هو المنهج في كلمتين فقط، آمنا ثم استقمنا. وده الصحابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طلب منه يقول له في الإسلام يعني قولا واحدا، قال قل آمنت بالله ثم استقم. دي المنهج يعني ميسور جدا، يعني المنهج ميسور، مطلوب مني الإيمان وأستقيم على الإيمان ده، منحرفش. يبقى خلاص أقول لك امسك الطريق ده تنحرفش، ده أنا حددت لك طريق واحد، قلت لك شيء في طرق بقى، وبعدين في نهاية الطريق ده هتأخذ يعني يمينا ثم بعد ذلك يمينا ثم بعد، لا لا ده طريق واحد، نقول لك اسلك الطريق ده للآخر. الأمر يعني ما صعبناش عليك الأمور أبدا، صعبناش عليك الأمور. لما ينحرف، طب تنحرف إزاي؟ يعني قلت تلبس عليه الأمر، أشكل عليه الأمر، فيش نوع من أنواع الإشكال ولا أن يتلبس عليك الأمر. ده أنا بقول لك اسلك هذا الطريق فقط، طريق واحد فقط، يعني لا انت يعني لا تاخذ يمينا ولا يسارا، غير لما نقول والله ده هو يعني نهايه الطريق ده، تاخذ يمينا ثم تسير حتى كذا ثم تاخذ يمينا ثم تحاذ كذا ثم تاخذ يمينا، ممكن الانسان يبقى هيشكل عليه الامر او يختار يتلبس عليه الامر. لا، ده الامر ما فيهوش تلبس خالص، هقول لك اسلك الطريق ده، الطريق ده يعني تسير فيه الى نهايته حتصل الى المقصد، واحذر من الانحراف، لا تدخل في اي طريق فرعي. ده كلام واضح قوي، والكلام يعني ما نقولش ان هو يعني انا غفلت نسيت، تنسى ازاي؟ ده هو قول واحد، لفظه واحده، جمله واحده، دي جمله واحده، جمله طويله دي جمله قصيره، يبقى انت طالب ايه؟ مقصدك ايه؟ تصل الى اي مكان؟ خلاص اسلك هذا الطريق، ما نقولش ثلاث اربع جمل، دي جمله واحده وحتى الجمله قصيره جدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طب حالهم إيه؟ يبقى هذه كان يبقى الصورة المقابلة لهؤلاء الأشقياء، كان سورة السعداء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى هذه المنهج، إيه المطلوب؟ يبقى قل آمنت بالله ثم استقم، صحح الإيمان، وأنه لازم بين الإيمان والعمل الصالح نستقيم بقى. ده كلمة الاستقامة دي كلمة لها وقع طيب في النفوس، يعني كلمة الاستقامة كلمة لها وقع طيب في النفوس، استقامة يعني أنت بلا انحراف تستقيم كده، سير بطريق مستقيم، كلمة كده معلومة للقاسي والداني والصغير والكبير، فهي كلمة لها أيضا وقع في النفوس الطيبة. يبقى الاستقامة بلا انحراف وبلا اعوجاج، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حالهم بقى، لأن هم ترجموا ده إلى واقع، يبقى أخذ النصيحة وصار من خلال هذه النصيحة صحح الإيمان واستقام على أمر ربي، وأنا عشان أستقيم على أمر ربي أنفذ المطلوب، يبقى ما يفعل نفعله، ما يجتنب اجتنبه، هذه الاستقامة. هو ايه الاستقامة؟ الامر اللي انت بيطلب منك ان تمتثل هذا الامر، والامر اللي انت بيحذرك من فعل كذا وكذا يبقى تبتعد عن هذا الفعل، يبقى الامر يأتي تنفذ ذلك الامر بالسلب او الايجاب، بالترك او بالفعل. وحالهم بقى الاستقامة دولت يعني حافزه، حفز الإنسان حتى لا ينحرف، تتنازل عن الملائكة، يعني عند الاحتضار بقى حتأتي الملائكة يبشرون هؤلاء، مش هو حيبشر يوم القيامة، لا ده هو في الدنيا كده قبل ما يخرج من الدنيا يبشر بهذه البشرة الطيبة، تتنازل عن الملائكة طبعا في صورة طيبة، في صورة بهية، يعني لما انت بتشوف كده يعني رجل عليه سمت الصلاح بينشرح صدر الإنسان، قلب الإنسان كده بينشرح، هذا الرجل لا يأتي منه إلا الخير، يعني أنت لما تنظر الوجه ده هذا وجه لا يأتي منه إلا الخير، يبقى هتنظر كده، فالملائكة تأتي في أبهى صورة، يعني هنجد أن المؤمن عند الاحتضار يرى هذه الصورة، يعني عند ذلك يعني يتشوق إلى هذا اللقاء وتلك الرؤية جاية بالبشرة. تخيل لو في إنسان كده سمته طيب ويأتي بابتسامة على وجهه، ابتسامة ده يحمل شر، مش هيحمل شر أبدا، هتجد ان الصدر منشرح، وده حياتي لنا بخبر طيب، يبقى فلان كده يبقى حياتي لنا بخبر طيب، يبقى صورته طيبة وحسنة، ونقول البسمة على وجهه، يبقى ده يأتي بخبر صار ولا خبر يعني غير صار، لا خبر صار طبعا، المنظر كده يقول ذلك، فانت هيبقى منشرح ان انا هستقبل منه ذلك الخبر. الملائكة يأتون على صورة طيبة جدا، يبقى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما نشوفهم مش هيفزع المؤمن، يعني بل هيستبشر، ومباشرة كده يعني ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني بيقول لك في الجنة أنت ليك إيه كمان، مش أبشر بالجنة فقط، لا ده انت لكم ما تشتهي انفسكم، يعني شوف بقى اي حاجه تشتهيها. فعلى ذلك يبقى كان حرمان في الدنيا، لكن هنا ما فيش حاجه يعني مقطوعه ولا ممنوعة في الجنة ولا ما تشتهي أنفسك ولا فيها ما تدعون اللي أنت تدعو به حتجده نزلا من غفور رحيم. يعني نزلا من غفور رحيم يعني الإنسان ارتكب تقصير ارتكب يعني مخالفات وتستغفر ربك سبحانه وتعالى يغفر لك ذلك الأمر رحيم سبحانه وتعالى أن وفقك إلى الطاعة وأن تستقيم على أمره. والله تبارك وتعالى والذي يعني دفع عنك هذه السيئات وأغلق عليك ذلك الباب ده كله من رحمات الله سبحانه وتعالى. فانظر بقى لما تأتي الملائكة يعني لو أتتك الملائكة بالبشرة دي يعني تتخيل كده يبقى روحي هتفرق في جسدي كده؟ لا لا تفرق في جسد فعلا عندما يعني يقولون بقى يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان إلى رب غير غضبان. تخرج إزاي؟ فعلا تسلي كما تسلي القطرة من في السقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.